ولكنه ليس ضعيفا كما قال الأخ عبد الله. إيه ما نعلم عن نيتك، واضح الآن؟ طيب، إذن عرفنا أربعة أنواع من أنواع الحديث بالإضافة إلى الخمسة السابقة، كم تكون؟ تسعة أنواع من الحديث، وكلها في أسطر قليلة، يمكن تجد في غير هذا الكتاب مجل يعني صفحات، لكن هذا الكتاب في الحقيقة هي مضغوط ضغطا مع الوضوح والبيان. انتهى الوقت. نعم نعم. ها أنت الآن تجادل بالعقل ولا بالاصطلاح؟ أسأل ما يخالف، أنا أقولك الآن هذا مصطلح لا مشاحة بالاصطلاح، والاحتمالات العقلية ما ترد على المصطلحات العرفية، هم تعارفوا فيما بينهم على هذا، خلاص ما نقول والله غير اصطلاحكم، نحن جئنا بعدكم بأربعمائة سنة غير اصطلاحكم. نعم أنت أو أكثر، خلاص هذا بارك الله فيكم، كل الاصطلاحات ما يمكن الاعتراض عليها بالأمور العقلية، ولا يمكن نعترض بأمر عقلي عندنا ويجي بعدنا ناس ها يعترضون بأمر عقلي عندهم ونمشي ما عاد يستقر لأحد قول. نعم لا هذا واجب هذا من الراوي روى شيء ما رواه في الراوي الآخر. نعم فتقول يعني تعليم الشاذ أنه هذه زيادة نوع مخالف والمخالفة شاذة. أنت ثقة ولا غير ثقة؟ أنت ثقة؟ إن شاء الله. طيب زميلك الأعلى يمينك ثقة، ربما أتحدث الآن حديثا فيحفظ مني أكثر مما تحفظ أنت، ربما تغفل أنت أو تجيك كلمة تفكر في معناها وتغفل عن بقية الكلمات، فما دام هذا المخالف الزائد لا ينافي زيادة لا تنافي زيادته ما أثبته الآخر فهي مقبولة كما لو رواها كما لو رواها ابتداء. أنا الآن إذا سألتكم عن درس أمس وجدت أن بعضكم أحفظ من الآخر مع أنكم كلكم إن شاء الله ثقات، ما هو واقع هذا؟ طيب هذا في حادث استواء حتى لو اختلف ما دام ثقة، لأنك لو أسقطت هذه الزيادة وهي لا تنافي الثقات مشكل، هذا ينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام، تسقط شيء يغلب على الظن أن الرسول قاله، المسألة ما هي هي، لو كان المسألة مجرد تفضيل قول على قول أو رواه هان الأمر، لكن سيثبت بها حكم شرعي أو يلغى. نعم نعم ما بعد جانا جزاك الله خير. نعم نعم أصل الموضوع ما يدخل ولا في الضعيف، الموضوع مو حديث اطلاقا، لا لا ما هو حديث ما يصح نسبته للرسول، لا يقول حديث لانه حديث، انا الحين معك احدثك كلامي معك حديث، لكن ينسب للرسول وليس بشيء، كيف نقسم الحديث المنسوب للرسول الى وهو موضوع مكتوب على الرسول اصلا ليس بحديث. الوقت طيب، يلا من صاحب اصول الفقه؟ ها والفرد المثلي ان وافقه غيره فهو المتابع، فان وجد مثل فهو الشاهد، وتتبع الثلث لذلك هو الاعتبار، ثم المقبول ان سلم من المعارضه وهو المحكم، وإن عُرِض بمثله فإن أمكن الجمع كمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح. ثم بس بس